بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القطوف الدانية. مشاهدي الأعزاء، اهتم العلماء اهتماما شديدا بكتاب الله تعالى، وأدركوا أن الألفاظ هي أوعية المعاني والخازن لها، وهي تشكل أهمية في التعبير عن المعاني وترجمة المشاعر. وكان من أهم علوم القرآن ما يتعلق بمفرداته، فقد خص العلماء هذا العلم بالكثير من الجهد وصنفوا فيه العديد من المؤلفات. نبهوا الأمة عامة وطلبة العلم خاصة إلى أهمية هذا العلم، حتى قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في مقدمة مفرداته: إن أول ما يحتاج إلى أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معاني القرآن. إلى أن قال رحمه الله: وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. مفردات القرآن هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة من القطوف الدانية مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الضيف الدائم والمرحب به في هذا البرنامج دائما وأبدا. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا المحبوب، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد عمر، حيا الله والإخوة والأخوات جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأكارم، أرحب بمتابعتكم الكريمة التي استمرت طيلة حلقات هذا البرنامج، أرحب بتواصلكم الخاص في هذه الحلقة على أرقام الهواتف التي تظهر لكم على الشاشة تباعا. مفردات القرآن علم من علوم القرآن، موضوع قد يطول الحديث فيه. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنخصص بعض المفردات نتحدث عنها، ومن خلال الحديث ومن خلال الغوص في أعماق هذه المفردات نصل إلى الطرائق المتميزة والربانية في كلام الله عز وجل في التعبير القرآني. سنتحدث بإذن الله عز وجل عن لفظة عزل، ولفظة مكر، وجحد، وشقي، ولفظة يثرب. إذن حول هذه المفردات سيكون حديثنا، وآمل أن تكون اتصالاتكم أيضا حول هذا الموضوع. أرحب بكم أجمل ترحيب وكرر ترحيبي بشيخنا الفاضل. شيخ صالح، قبل أن نبدأ في يعني الحديث عن هذه المفردات، لعلك من خلال التصاقك بهذا التخصص ومن خلال ممارستك لعلوم القرآن ردحا من الزمن، أهمية أو اهتمام العلماء بمفردات القرآن وأثر بالنسبة لمن يعني يتعامل مع هذا الكتاب الكريم، سواء كان مسلما عاما أو كان متخصصا في علوم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، مفردات القرآن هي جزء من كل متكامل في قضية السبيل إلى فقه كلام ربنا جل وعلا، ففهم هذا الكتاب يحتاج إلى آلة معينة، لعل منها فهم مفرداته. لكن ننبه أن فهم المفردات وحده لا يكفي، كما أن فهم أسلوب العرب في كلامها وحده لا يكفي، فلا يوجد، لا يمكن أن يكون المرتقى الصعب وهو فقه وفهم كلام الله جل وعلا يتكئ على شيء واحد. لكن كما قلتم في مقدمتكم المعطرة، هي قضية أن مفردات القرآن تمثل كرائم كلام العرب كما قال الراغب رحمه الله. فهذه الاطلاع عليها، لو أن طالب العلم أخذ كتاب الراغب مثلا، مفردات القرآن، معاني القرآن للزجاج وأمثالهما من الكتب التي عنيت بهذا الأمر، ثم يعني جعل حيزا من وقته كثيرا في قراءتها، على الجانب الآخر كان يقرأ في أساليب العرب في كلامها، على الجانب الآخر كان يقرأ في السيرة النبوية العطرة التي تمثل بعض الأحداث التي تحدث عنها القرآن. هذا إلى هذا كله، بعضه إلى بعض، ينجم عنه بعد ذلك برحمة الله مفسر يفقه عن الله كلامه، فإن قدر على ذلك قدر بعد ذلك أن يتصدر وأن يبين للناس المراد. لأن كما قلنا في بعض الحلقات التي سلفت، كون الإنسان الآن يأتي للأمر من آخره، هذا لا يوصف بأكثر من كونه ناقل. لكن لو أن طالب العلم قرأ في المفردات وقرأ في الأساليب وقرأ في السيرة وقرأ فيما نقل من آثار من تفسير الصحابة والتابعين وقرأ حتى في كتب التراجم، فجمع هذا إلى هذا، ينجم عنه أحد متصدر قادر على أن يفقه كثيرا من كلام الله. طيب شيخنا أبدأ مع المفردة الأولى، مفردة عزلة. قبل أن نتكلم عن دلالات هذه المفردة في القرآن الكريم، يعني العرب استخدمت هذه الكلمة في يمكن في معاني متعددة، نبين المعنى اللغوي لهذه الكلمة. نعم، الميل اللغوي للمفردة عزلة طبعا جميع أحرفها صحيحة، العين والزاي واللام. مقصودك بصحيحة للمشاهد يعني ليست ألفا ولا واوا ولا يعني من حروف ليست معتلة. نعم. هذا من حيث الأصل. ثانيا، هذا الأصل يدل في مجمله في لغة العرب على الميل والتنحي، يدل على الميل والتنحي. لكن استخدام العرب للألفاظ مهم جدا إذا أردنا أن نتوسع قبل أن ندخل في خضم الآيات. العرب عندما تكلمت عن الميل والتنحي من حيث أصله في الفعل عزلة نظرت في وصفها. مثلا جاءوا للدواب التي يميل ذنبها فقالوا أعزل لوجود الميل، فهنا انصب الحديث عن المعنى اللغوي الصريح. لكنهم لما جاءوا للفارس الذي لا سلاح معه قالوا رجل أعزل، فكأن سلاحه مال عنه، تنحى عنه، بعد عنه. وبعضهم يجعل إنه لا يقال للرجل أعزل إلا إذا كان خالي اليد من الرمح، لكن إذا كان في غير ذلك لا يقال له أعزل. ولعل الأظهر إذا كان من السلاح كله يعني ليست مخصوصا بالرمح. ثم انتقلوا حتى إلى السماء، ففي السماء كوكبان نيران هما السماكين. السماكان هذان، السماك يقال لأحدهما السماك الأعزل ويقال لأحد السماك الرامح. سموا السماك الرامح بهذا الاسم لأنهم يقولون إن هذا الكوكب النير كأن بين يديه ثلة نجوم، فكأن هذه الثلة من النجوم بين يديه أشبه بالرمح، فسموه سماكا رامحا. لما نظروا للسماك الآخر ولم يجدوا بين يديه شيئا من النجوم رجعوا إلى الأول وهو الميل والتنحي أصل اللغة، والذي قلنا عن الأعزل في السلاح، فقالوا هذا السماك الأعزل. ثم إنهما نظروا إلى هذين السماكين، وهذا خارج النص، فجعلوهما مثالا في العلو والرفعة، فحتى إذا أراد أن يكرم ضيفه أو أن يعز من لاذ به واستجار به قال أنت عندي بين السماكين، أي لا يوصل إليك ولا يدرك حالك ولا يقترب منك، مبين أنه في حفظ ومصون. هذا معنى السماكين، على أن السماك الأعزل أحد منازل القمر بخلاف السماك الرامح. هذا في قضية تعلق مثلا بالكواكب، وهي المفردة نفسها كلمة أعزل. ثم جاءوا للرجل إذا أراد أن لا ينجب من زوجته، أن لا يكون منه حمل، فقالوا يقول اسموه عزل، لأن هناك ميل وتنحي، فالرجل يحاول أن لا يصل ماءه إلى مكانه المعروف حتى لا يقع حمل. وقد جاء في الأثر كنا نعزل والقرآن ينزل. هذه كلها تدور حول لفظ عزل، وهي الميل والتنحي. هذه المفردة في أصلها اللغوي وهي واسعة، وهذا يمهد لك أنه كما وجد أن المعاني هنا وإن جمعها أصل إلا أن اختلفت مدلولاتها حسب أحوال من أشيرت إليه، كذلك سيأتي في القرآن أنه سيختلف المدلول مع البقاء على الأصل. جميل. سيختلف المدلول عموما مع البقاء على الأصل. أفهم من كلامك الشيخ أن دلالات القرآن واستخدامه لهذه الكلمة بقي على المعنى اللغوي. بقي على المعنى اللغوي قطعا. أينا. لأنه لابد من جامع مشترك ما بين الأصل اللغوي للكلمة وبين استخدام القرآن لها. صحيح. فيبقى الأصل حتى لا تعزل الكلمة عن ماهيتها كلها وتذهب يعني كينونتها، لكن لا يعرف أن العزل بمعنى واحد في القرآن كله. لا، نعم يبقى على أصل وهو الميل، لكن يعود إلى السياق كما سيأتي. نريد بعض الأمثلة يا شيخ إذا أمكن. إذا أردنا بعض الأمثلة في القرآن، مثلا الله جل وعلا يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. هنا تلاحظ في المعمر يوجد اعتزال، هذا الاعتزال يجمع صفتين خصلتين، اعتزال قلبي واعتزال بدني. صحيح. اعتزال قلبي واعتزال بدني. فإبراهيم ترك قومه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، في القرآن يفسر بعضه بعضا، ونحن نقطع بأن إبراهيم لم يكن في قلبه ود لأي أحد من أولئك القوم، لم يكن في قلبه أي ميل لأولئك القوم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هذا في حق أبيه فكيف في حق باقي قومه. صحيح. إذن هنا الاعتزال جاء بمعنى البعد الكلي بقسميه البدني والقلبي، لكن ربنا يقول في آية أخرى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالاعتزال هنا اعتزال بدني جزئي ليس اعتزالا قلبيا. فالمؤمن فالإسلام لا يطلب من الرجل أن يعتزل زوجته قلبيا ويترك ما في قلبه من المحبة والمودة إليه، هذا لا يقول به عاقل. حتى البدني ليس اعتزالا كليا، حتى لذلك أنا قلت اعتزال البدني جزئي. فجاء محددا في السنة لكن ليس هذا مجال عرضه، لكن المقصود يوجد اعتزال بدني جزئي لكن لا يوجد اعتزال قلبي، في حين أن الأول يوجد اعتزال قلبي وبدني. مع أن الآية لم تصرح بهذا لا هنا ولا هناك، لكن هنا تأتي قضية إعمال العقل في صحيح النقل. إعمال العقل في صحيح النقل ورغب أن القرآن كله صحيح ممن يقرأ القرآن ممن يريد أن يتدبره ممن يملك الآلة. لكن مثل هذا غالبا ظاهر جدا لأن السنة قائمة عليه. يقول الله جل وعلا وإذ اعتزلتموهما ما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، هذا اعتزال قلبي وقلبي وبدني. لكنه الاعتزال القلبي والبدني من أصحاب الكهف من خليل الله من قبل هو تأصيل لأن الإسلام جاء بهجران أهل الفجور. جاءت تأصيل لأن الإسلام جاء بهجران أهل الكفر والفجور وعدم البقاء معهم خاصة إذا خيف المرء على دينه. أما ما يمكن ما لا بد منه مما مر معنا قديما وكثيرا مما يسمى معايشة، هذا موقعه أو الحديث عنه جانب آخر. لكن لاحظنا الآن أن هذا الاعتزال اختلف من حال إلى حال، فقد يكون الاعتزال قلبيا قد يكون الاعتزال بدنيا. أحيانا قد يكون الاعتزال بدنيا وقلبيا، طبعا لا يظهر، قد يكون الاعتزال بدنيا لكنه مكره. يقولون إن أظنه عبد الملك بن مروان كان قد أحد خلفاء بني العباس وعد رجلا أن يعطيه هبة وكأنه نسي، يعني الواهب نسي الهبة. فلما دخلوا المدينة كان فيها الشاعر الأحوص أحد شعراء بني أمية معروفين، فلما مروا على دار يقال لها دار عاتكة، طبعا هذا خليفة لا يعرف دار عاتكة من دار هند، يعني لا تعنيه في شيء. عاتكة معروفة، عاتكة معروفة أنها من أحد معشوقات الأحوص، لكن بالنسبة ثقافة خليفة قد لا تعنيه هذه، يعني من يفكر في الملك لن يفكر في مثل هذه الأمور. يقول شوقي أضعت البيت لكن وهل الممالك راحة ومنام، لا يمكن أن يجتمع هذا مع هذا. المقصود لما مر قال هذا الذي وعد بالعطية يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة التي يقول فيها الشاعر يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. فقه الأمير ماذا يريد القائل، يعرف أن وزيره هذا القائل مذكر بالبيتين يعرف ثقافة الأمير المؤمنين لا تعني هذه، لكن القصيدة فيها بيت بعد ذلك يقول وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. ففهم أن القصيدة فيها هذا البيت كأنه يحفظها. فرق بين أن تحفظ وبين أن تصبح هذه القضية شاغلة لك، وهذا مهم جدا في العلم وسيأتي الآن تحريره ما استطردنا. المهم فقه المراد فأمر بتعجيل العطية له. نعود إلى ما قلته آنفا. أنت كرجل أو كامرأة أي أحد لابد أن يكون مكتسبا للثقافة. مشكلتنا في عصرنا أن بعض الناس يظن أن المكتسب للثقافة يلزم منه الإيمان بها أو العمل بها، وهذا غير صحيح. يعني أنت تعرف الشيء، فمثلا يعني حتى يكون الموضوع ظاهرا، كل المسلمين يعلمون ثقافة وعلما ومعرفة أن الخمر تسكر، لكن لا يعني أنهم يشربوها، لا يعني أنهم يشربونها. وكلنا نعلم أن القمار ضرر، لكن لا يعني أننا نمارسه. لكن هل يعني ملزوم بكل ثقافة أن يعمل بها؟ لا يعمل بها، لكن قصدي أقصد أن الإنسان إذا تكلم بكلم يدل على ثقافة واسعة لا يظن به أنه يعمل بها الثقافة. فمثلا لما دخل حجاج بن يوسف وصنع ما صنع بعبد الله بن الزبير وعيرها أهل الشام، عيروه بأمه يا ابن ذات النطاقين، وهذا مر معنا. فلما رجع إلى أمه عبد الله بن الزبير وقال إن أهل الشام يعيروني بأنني ابن ذات النطاقين وأنا لا أدري ما يعني سر اللقب، فأخبرته بالخبر ثم استشهدت بقول شاعر هذلي والأبيات جارية مجرى الغزل وأسماء رضي الله عنها آنذاك في المئة. لكن هي الآن تتكلم عن ثقافة، لا تتكلم على أنها امرأة تتشبب وهي في المئة، لكن تتكلم عن ثقافة تحصلت عليها مع مرور الأيام وتوالي الأعوام. قالت يا بني ما حالي وحالهم إلا كما قال الهذلي هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها أبى القلب إلا أم عمرو فأصبح أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكاة ونارها وقد زعم الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عن كعارها أي مدفوع عن كعارها كما هو مدفوع عن أمك أنه يقال لها ابن ذات النطاقين. فالآن استحضرت أبياتا جرت مجرى الغزل وهي امرأة في المئة، فلو كلمت بهذه الأبيات من لا يعقل كبعض من ربما تصادفهم في حياتك قد يظن بك السوء. والأصل أن الإخبار بالثقافة لا يلزم منه الإخبار بشيء أؤمن به. طيب شيخنا إذا أذنت لي خليني أحدد الحديث نوعا ما عند قوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، استخدام المفردة في هذه الآية هل نقول أنها راجع إلى المعاني اللي ذكرناها الميل أو أن أيضا ورد بمعاني أخرى؟ نعم هنا وردت بمعاني أخرى بمعنى الأصل. نعم. فالميل قريب من المنع، الميل قريب من المنع. هذه الآيات من سورة الشعراء من خاتمة سورة نعم. الشعراء قال أصدق القائلين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. نبدأ بما سألت عنه ثم نعود إلى صدر الآية. ما سألت عنه هنا معزولون قال المفسرون بمعنى ممنوعون، أي حيل بينهم وبين استماع القرآن والتدخل في الوحي، وهو مبني على الأصل وهو التنحية، لأن المنع نوع من التنحية، نوع من الإبعاد. القرآن كلام الله وحي يشع نورا، فربنا يقول لما زعمت قريش أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من ربي إنما هو كلام كهان، قال جل وعلا وما تنزلت به الشياطين، فما هنا نافية، فنفى الله جل وعلا أن يكون زعم قريش حقيقية أو أن يكون صحيحة، فنفى أن الشياطين تنزلت بهذا القرآن. ثم قال جل ذكره تبارك اسمه وما ينبغي لهم، معنى وما ينبغي لهم أي أن الشياطين إنما تنصرف هممهم للإفساد والإضلال والفجور، وهذا القرآن خلاف ذلك، إنما يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح العقائد وتزكية النفوس وتنقيتها وتطهيرها. فليس القرآن مما تنصرف إليه همم الشياطين، هذا معنى قوله جل ذكره وما ينبغي لهم. أما قوله جل وعلا وما يستطيعون أي ما كان لهم أن يقدروا عليه، ثم قال إنهم عن السمع لمعزولون. هنا ما سألت عنه إنهم عن السمع لمعزولون كان يهيأ لهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أن ينالوا من السمع الغيبيات غير الوحي. فرق بين الغيبيات، فرق بين الوحي. بين الوحي، فأما الوحي فلم يمكنوا منه حينا من الدهر أبدا، أما الغيبيات فقد كانوا يمكنون منها بقدر الله. فلما كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرهاصات بعثته أنه حيل بينه وبين خبر السماء، فقال ربنا إنهم عن السمع لمعزولون أي إنهم أي هؤلاء الشياطين لممنوعون. ومن الذي منعهم الله؟ وما دام أن الله منعهم قدرا وشرعا فلا سبيل لهم إلى أن يصلوا إلى الوحي. هذا المعنى لقول الله جل وعلا إنهم عن السمع لمعزولون. نعود لصدر الآية، الله قال في أولها أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه من أعظم عظات القرآن. حتى قالوا إن ميمون بن مهران طلب الحسن البصري، والحسن البصري عرف برقته ووعظه، فصادفه في مكة ولقيه في الطواف، فرح ميمون أنه لقي الحسن أبا سعيد، فقال له يا أبا سعيد عظني، يريد أن يسمع جيد كلامه. فتلا عليه هذه الآية أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وسكت. فقال ميمون لأنه فقه خطاب الحسن رضي الله عنه له وهو أن تلا الآية واكتفى بها، قال والله لقد وعظت وأبلغت. وهذه من أعظم عظات القرآن، لأن المعنى أن الإنسان عياذا بالله إذا كتب الله له أن يعذب فمهما طال نعيمه فإن العذاب إذا حل لا يجدي معه ما قد كان من طول النعيم. قال الله جل وعلا في سورة البقرة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، جعلك الله ممن يعمر في الخير. وإياك إن شاء الله. طيب أستاذنا كذا في هذه الاتصالات معنا الأخت لطيفة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. هناك مفردات تتكرر في آيات عدة. طيب. فهل في كل الآيات معناها واحد؟ وشكرا. شكرا لكم. ننتقل أيضا إلى أبو معاذ. السلام عليكم ورحمة الله. أبو معاذ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك. لو سألت تفضل. على الهواء؟ على الهواء نعم. ممكن أسأل الشيخ صالح الله يحفظك؟ طيب تفضل. شيخ صالح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب أجرك. جزاك خير. شيخ صالح عندي سؤال بسيط بس. أنا أشتغل في مجال التجارة معي شيخ. نعم نعم. وأحيانا يجيني زبون يطلب له طلب يعني ما هو موجود عندي. فإني يعني أخذ منه مبلغ أو أخذ منه عربون يعني عشان أوفر له مثلا في اليوم الثاني. هل يا شيخ هذا يعتبر من البيع يعني إني أبيع ليس ما عندي أو كيف يا شيخ؟ سأبين لك إن شاء الله. طيب سؤال آخر يا أبو معاذ. لا لا الله يجزاكم خير شكرا على جودكم. وإياك شكرا لك يا طويل العمر. أخونا محمد الشمري السلام عليكم. محمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرما من الهاتف الله لهينك. الله يجزاك خير. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يطول عمرك يا مرحبا. عساك طيب. حياك الله تفضل. الله يغفر لك. كيف حالك؟ الله يغفر لك. والله استفدنا منك الله يثيبك ويثيبك الأجر يا شيخ. الله يجزاك عنا خيرا. عندي سؤال بسيط الله يوفقك يا شيخ. أبي أفضل طريقة الحفظ كتاب الله. طيب. أبشر. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤال آخر. شكرا لك يا شيخ. شكرا يا محمد الله يعطيك العافية. السلام عليكم. معنا أيضا من الرياض أخونا عبد العزيز السلام عليكم. تفضل يا عبد العزيز. عبد العزيز راع عبد العزيز حفظه الله. طيب الأخت لطيفة الشيخ كانت تسأل عن تقول مفردات تتكرر في آيات متعددة، هل هذه المفردات تختلف من آية إلى أخرى وهل يمكن أن تتكرر المعاني في بعض هذه الآيات؟ نعم هذا ينظر في القرآن، فبعض الألفاظ تكررت والمعنى واحد، مثل الجنة نعم. جهنم محمد صلى الله عليه وسلم هي تكررت في القرآن ولا تختلف واحد. ولا نعم. تختلف نعم. وبعضها لا يكون مدلولة هنا غير مدلولة هناك، وحيانا يكون مدلولها عام يعني في أغلب الأحوال بمعنى واحد لكن يأتي في لفظ معين مفرد، مثل الحرف لعل هو حرف مشبه بالفعل وعند النحويين من الحروف الستة التي تنصب الاسم وترفع الخبر طيب. يسموها إن وأخواتها، فهي لعل بمعنى الترجي في القرآن كله لكنها جاءت بمعنى كالتشبيه في معنى في لفظ واحد طيب. قال ربنا جل وعلا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فلعل هنا ليست لعل في الآيات الأخرى هنا بمعنى كأن، فهذا كله الجواب عنه ينظر إلى سياق الآيات، فبعض المفردات التزمت المعنى الواحد وبعضها التزمت المعنى المتغير وبعضها التزمت المعنى الغالب ويتغير احيانا بقليل. طيب شيخنا المؤلفات في مفردات القران كثيره، هذا النوع من السياقات هل الف فيه مثلا المفرده استخدمت بمعنى واحد تورد الايات ثم بمعاني مختلفه وتورد ايات منعزلا بالطريقه التي شرحتها؟ لا اظن أيوة. لا اذكر، لكن هذا يعرف من كتب التفسير نفسه او بالرجوع الى كتب المفردات. طيب ابو معاذ يقول شغال في مجال التجاره وياتي اليه الزبون يطلب بضاعه غير موجوده فيقبض شيئا من العربون لكي يوفر له البضاعة في اليوم الآخر. في هذه الحالة تنقسم إلى قسمين، إذا كان عقد استصناع شيء يصنع جاز له ذلك أيوة. أما شيء يشترى لا يجوز، فلا يوقع معه عقدا ولا يأخذ منه مبلغا حتى يشتري هو أي البائع الأول البضاعة ثم يبيعها إياه. فمثلا يقول له مثلا جاء يطلب شيئا جرت العادة هذا في حاجات السيارات أينه. فيقول له هذه البضاعة ليست عندي اليوم تعال غدا دون أن يعقد معه صفقة ولا يأخذ منه مالا، حتى لو بين له الشيخ أن سيأتي بالبضاعة من الخارج لا يجوز أن يأخذ لا منه. يجوز أن يأخذ منه شيئا حتى فالبائع يجري علاقاته مع طيب. من يأخذ منه مصدر الرئيس ثم يشتري البضاعة ثم يبيعها على هذا، لكن لا يأخذ منه مالا وهو لا يملك تلك السلعة، لأن أخذ المال نوع من البيع ولا يجوز بيع ما لا يملك. أما قلنا إذا عقد استصناع شيء يصنع له جاز يعني يعده له لا تأتي إلا على الصورة هذه لا تأتي إلا على الصورة هذه. طيب محمد الشمر يسأل عن أفضل طريقة لحفظ كتاب الله تعالى، هذا تكلمنا عنه كثيرا، لكن يقول بعض الصالحين سمعناهم بأنفسنا قالوا قم به في الليل واحفظه في النهار، هذا المراقي الصعبة، دون ذلك ممكن أن تراجعه بعد صلاة الفجر وتكثر من التكرار، لا بد من التكرار حتى يكون الإنسان عمليا، لا يطلب شيء إلا بسببه. وفي بعض أظن في بعض جهات موريتانيا إذا أرادوا أن يحفظوا يتبعون طريقة اسمها طريقة الجهات الأربع، فمثلا يأتي لسورة أو آية أو متن يريد حفظه جهة الشمال بداية. يأتي جهة الشمال يقرأ 100 مرة جهة الشمال، ثم يأخذ جهة الشرق الغرب يعني اليسار فيقرأه 100 مرة، ثم جهة الجنوب 100 مرة مثال، ثم جهة الشرق 100 مرة لكسر الملل. الشيخ مثلا لكسر الملل أو يلزم نفسه، على العموم هذا جرت به عادتهم في طرائق الحفظ. أنا الذي يعنيني منها ما استخلصه قضية التكرار، لا بد من التكرار. لكن ليس هناك ما يدل أن الاتجاهات لها دور في لا ليس لها دور ليس لها علاقة عقدية أبدا. أنا أتكلم عن ثقافة قوم أتكلم عن معتقد. انتهينا من لفظة عزلة وأدخل إلى لفظة الثانية ومفردة الثانية وهي مفردة مكرة، وردت في القرآن الكريم أيضا بمعاني متعددة، ويمكرون ويمكر الله وعند الله مكرهم. السؤال يا شيخ، تحرير المراد بهذه المفردة أيضا الإشكالية التي ترد عند بعض الناس أن المكر أحيانا يكون في نفوسنا أن المعنى سيء، كيف ينسب إلى الله عز وجل؟ نعم. أما التفصيل فيه كما يلي. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفرداته إن المكر معناه منع الغير من الوصول إلى الخير بحيلة، يعني منع الخير من الوصول للغير بحيلة، قريبا هذا المعنى عنده. وهذا المعنى من حيث الجملة صحيح، لكن أظهر منه ما عرفه الجرجاني صاحب كتاب التعريفات، فذكر أن المكر قسمان: مكر في حق الله يعني ينسب لله، لأن الله نسب نفس هذا لنفسه، ورد في القرآن، ورد في القرآن. ومكر في حق البشر، البشر. فقال أما مكر، طبعا الله جل وعلا الخير كله بيديه والشر ليس إليه، والبلاغيون يقولون ما ورد المكر في القرآن ورد من باب المشاكلة، وهذا حق. لكن بتسمية القرآن له نقول وفق ما قاله الدجاني رحمه الله إن المكر في جانب الحق سبحانه وتعالى هو كالتالي: بقاء الحال مع سوء الأدب، وإرداف النعم مع وجود المخالفة، وإظهار الكرامات مع قلة الجهد. طيب ما يكون هو الاستدراج؟ هذه التعريفات هو الاستدراج، تزلزل يعني من أراد أن يتبينها. نعيدها يا شيخ الله. تزلزل: بقاء الحال مع سوء الأدب، فيبقى الإنسان على حاله معزز منعم مع سوء أدبه مع الله، وإرداف النعم تتابعها مع المخالفة، باق على معصيه والنعم تتوالى عليه، وإظهار الكرامات مع غير الجهد. هذه أنا أخالف الجرجاني فيها، لا أظنها تقع. طيب، وقد تقع لكن لا يعني كرأي شخصي لا أظنها تقع. هذه الثلاث قالها الجرجاني رحمه الله. ثم قال: أما في حق الإنسان فهو إيصال الشر إلى الإنسان من غير أن يشعر، يعني إنسان يوصل شرا وأذى معنى كلامه من غير أن يشعر المتلقي فيسمى مكر، لأنه لو لم يكن لو شعر لما سمي مكرا، لأن المكر فيه شيء من الخديعة، فيه شيء من الإخفاء في مرادفته. كلام الجرجاني هذا في ظني من أفضل ما قيل في تعريف المكر. طيب شيخنا، كأنك من خلال تعريف المكر ارتضيت وملت قليل لتعريفات الجرجاني. المتتبع لكثير من المؤلفات الحديثة سواء الرسائل العلمية أو غيرها أنهم دائما ينسبون إلى هذا الكتاب، فمن حق المشاهد الكريم يعني يأخذ إطلالة سريعة عن الكتاب، عن المؤلف، قصة هذا الكتاب. الجرجاني متوفى عام 816، وولد هنه عام 740 رحمه الله. اشتهر بأنه في له في الفرائض، في علم الكلام، في التفسير، في اللغويات. كتابه التعريفات كتاب مختصر جدا يعني قليل الحجم، مطبوع صحيح. قال في مقدمته رحمه الله تعالى: فهذه تعريفات جمعتها ومصطلحات أخذتها من كتب القوم، ورتبتها ترتيب الهجاء ألف باء إلى الياء، تسهيلا للراغبين وتيسيرا للطالبين. والمقدمة موجزة لا تكاد تتجاوز خمسة أسطر، لكن معانيها كبيرة. لو أردنا أن نفقه الآن، فقوله هذه تعريفات جمعتها هو يبين الآن منهجه وأنه لا ينسب هذا لنفسه. وقوله واصطلاحات أخذتها من كتب القوم، معنى كتب القوم هنا الألف واللام إلى ماذا تعود؟ أيوة. إلى القوم من كل أصحاب مصطلح. يعني مثلا عندما عرف ماء الشرطية وعرف الشرطية رجع للنحاة، لما أراد أن يعرف اليونسية هذه فرقة، هذه رجع لأقوال أهل الفرق وهي آخر ما قاله في كتابه. لما جاء يعرف الآبق وهذه بدأ بها في كتابه، فهذا رجع إلى كتب الفقهاء. بعض التعريفات عند الصوفية رجع فيها إلى كتب الصوفية. الآن أعود إلى ما كنت أقول، فوجود مصطلح صوفي هنا لا يلزم بالضرورة أن يكون هو صوفيا، وجود مصطلح نحوي لا يلزم بالضرورة أن يكون هو مؤمن به، أن يكون هو مؤمنا به. طيب. فهذه قضية، هو الآن يقرب تقريبات. لما أراد أن يجمع الكتاب عمد للمؤلفات الموجودة في كل تخصص. طيب إيش رأيك الشيخ لو البعض يفهم من هذه العبارة عندما يقول القوم أنه يقصد أني استفدت من كتب المفردات السابقة لي وليست كل تخصص، يعني الكتب التي سبقتني في هذا التأليف استفدت منها في إخراج كتابي؟ لا، لم يكن هناك بالقوة الذي نستطيع أن يقول مثل كتابي. أي نعم. يعني لا يعرف كتب مثل طيب. كتابي. ولذلك المستشرقون لما جاء يعنون بالتراث من أوائل الكتب التي ترجمت وعني بها ونشرت كتاب التعريفات للجرجاني. فعندما يكون في مكتب الطالب علم بين الحين والآخر يقرأه، أنا أقطع جيدا أنك يا أخي محالا تحفظه كله، لكن عندما يكون لديك معين ترجع إليه بين الحين والآخر تقرأه تصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى مقصودك. طيب استأذنك الشيخ في بعض الاتصالات، معنا أخونا ركان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ركان، تفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وشيخنا وجميع المسلمين لكل خير. آمين يا رب. أقول يا شيخ صالح حفظك الله، نحن عندنا أعظم كنز وأعظم نور وأعظم هداية وهو كلام الله عز وجل. لكن لما تتأمل الآن في حال كثير من الناس تجد أن الناس انشغلوا عن تلاوة كلام الله عز وجل وسماعه للأسف في قراءة الكتب التي ليس فيها فائدة، بقراءة الصحف التي ليس فيها فائدة، وبقراءة كذلك سماع المقاطع عن الجوال أو غير ذلك مما لا فائدة منه أكثر للأسف من سماعهم من كلام الله عز وجل وتلاوتهم لكلام الله عز وجل. طيب. قراءتهم لكلام السلف وتفسير أهل العلم. طيب. نريد منكم يا شيخ صالح وفقك الله ووفق الله السامعين وكذلك الإخوة القائمين على هذا البرنامج كلمة توجيهية حول هذا النور العظيم كلام الله عز وجل. أبشر. والاهتمام به، بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم موفقين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، شكرا يا ركان، يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. محمد من الهاتف لهند، تفضل يا محمد. محمد الو، تفضل. الو، ايوه محمد انت على الهواء، تفضل يا اخوي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. محمد طالب بسيط. الله يوفقك يا محمد. طالب وفق الله يا شيخ صالح وياك. بس كرما يا محمد لو تسمعنا من الهاتف. والله الهاتف يا محمد، لو تسمعنا من الهاتف عشان الصوت ما يكون فيه تشويش. طيب المعذرة. طيب يا اخ معمر، ابشر ابشر. الله يطول عمرك، تفضل. الله يرفع قدرك وياك. اخ معمر يا شيخ صالح الله يرفع قدرك، في ثلاثة اسئله على السريع. تفضل. السؤال الاول، ورد في القران انه بلسان عربي مبين. طيب. ويقول العلماء أن هناك في القرآن كلمات أصلها أعجمي غير عربي، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ السؤال الثاني، كلمة توفيتني عن عيسى عليه السلام فسرت من قبلك يا شيخ صالح بأنها الرفع، ويقال يعني لما لا يقال مثلا أنه باعتبار ما سيكون في آخر الزمان أنه يتوفى. السؤال الأخير الله يرفع قدركم، تفضل. الفرق بين الاستنكاف والاستكبار، أرجو التفصيل فيها يا شيخ. الله يرفع قدركم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا محمد، الله يرفع قدرك، شكرا. طيب معنا أختنا نور. السلام عليكم ورحمة الله. أختي الكريمة تفضلي. نعم تفضلي، سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شيخ عندي سؤال، أبي أفضل كتاب شرح القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. طيب ننتقل من نورة إلى منيرة. طيب ننتقل إلى أبي عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله عندي يعني اقتراح للبرنامج. تفضل يا طويل العمر. لو يضع مثلا من ضمن حلقات الألفاظ غير المعربة في القرآن. الألفاظ غير المعربة. أيوة. أيضا عندي سؤال للشيخ لو تكرمت. أيوة. وهو أبغى كتاب في الألفاظ. طيب. وعندي سؤال أيضا أخير لو سمحت. تفضل. وأنا إمام مسجد أراجع القرآن وأتقدم وأصلي ثم أقفز بعض الآيات أحيانا وأخطي، فهل علي إثم في ذلك؟ طيب السؤال هذا آخر شيء، الألفاظ وش الفرق، وش الفرق بين الألفاظ والوجوه والنظائر في القرآن، بين هذا وذاك، بين الألفاظ وبين الأشباه والنظائر والوجوه والنظائر. طيب أبشر أبشر. شكرا لأبا عبد. شكرا، الله يرفع قدرك، في أمان الله. طيب ننتقل إلى أم البرال على المتصل الأخير قبل أن نجيب على الاتصالات. تفضل يا أم البراء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أريد أن أدبر القرآن، بماذا تنصحني؟ طيب طيب شكرا أم البراء. طيب شيخ أنا أخذ الاتصالات على السريع. ركان أشار إلى مسألة، يقول أن الناس انشغلوا عن كتاب الله عز وجل عن تلاوته بقراءة بعض الكتب، وكان يقول بعض الكتب غير نافعة، وبقراءة الصحف والمجلات. بالنسبة للإنسان العامي، بالنسبة لطالب العلم، كيف يوزع وقته بين هذه الأشياء؟ وحتى يبني الإنسان وقلبه وعقله في آن واحد، فمن حق عقله عليه أن يعرف ما يدور في مجتمعه. ممتاز. فقراءة الكتب، قراءة الصحف بقدر لا حرج فيها. أما الانشغال بمقاطع ما يسمى الآن بمقاطع البلوتوث كما هو حاصل. أيوه. فهو انشغال غير محمود، ولو كانت مفيدة، وكانت مفيدة إلى حد ما، لكن كثر فيها يعني الفجور، ننزه سامعين عنه يعني. طيب. ما لهم علاقة إن شاء الله. طيب. ولكن يبقى في دائرة اسمها دائرة المباح. أيوة. يكثر فيها، حصل حادث، حصل موقع، حصل كذا، وفي دائرة المباح فيتناقلها الناس. صحيح. فتنطبع في الأذهان، فينشغل بها العقل وتؤثر على القلب. هذا حيز يشترك فيه جميع الناس. لكن من أراد الله والدار الآخرة ينبغي أن يشغل كثيرا بكلام الله جل وعلا وقراءته وتدبره. يجب أن يكون الإنسان ممن يكثر النظر في المصحف والقراءة من المصحف، وأن يكون له ارتباط بكلام ربي تبارك وتعالى، وقراءة كتب التفسير. حتى مثلا قناة المجد مثلا من أفرعها. أيوه. ومن باقاتها مثلا قناة المجد القرآن الكريم. أنا أعلم أنها مجرد شاشة ومجرد لوحة تصويرية، لكن تبث قرآنا. فالإنسان حتى في بيته في تلفازي زي كذا، لو أجعل وقتا من معين يسمع التلاوات في الصباح. صحيح. بعض الإذاعات، بعض القنوات تختار أوقات، يعني إذا كان قناة المجد منقطعة تماما للقرآن ففي قنوات تضع أحيانا. فالمقصود أن يعود الإنسان نفسه على أن يسمع القرآن. أحيانا قد يكون الإنسان لديه قدرة أو يعني رغبة في القراءة، فلا أقل من أن يسمع خاصة في الصباح الباكر. لكن في غالب وقته ينبغي أن يكون الإنسان كثير التردد على كلام ربه جل وعلا، إما تفسيرا بحثا، لكن أهم من ذلك إصلاح القلب، وهي قضية تلاوة القرآن. جي. وقد مر معنا كثيرا. طيب. إنه لن يصلح القرآن شيء، القلوب شيء أعظم من قراءة القرآن. طيب بهذه الإجابة الموفقة الشيخ نستأذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه ثم نستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم عن مفردات القرآن، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. يتجدد اللقاء بكم ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. حياك الله شيخ. الله يبقيكم. حياكم حبيبنا. كنا قبل الفاصل دخلنا في بعض الاتصالات. محمد عنده مجموعة من الاتصالات يسأل عن قوله تعالى بلسان عربي مبين، يقول كيف يجمع بين هذه الآية وبين أنه يسمع أو يعلم أن هناك بعض الألفاظ الأعجمية وردت في القرآن. هذه فيها قويل كثيرة لأهل العلم رحمهم الله في الجمع ما بين هذه الآية وما بين ما قاله بعض العلماء من أن بعض مفردات القرآن ليست عربية أصيلة. لكن معلوم أن اللغة كائن حي جيد، تنمو وتتفاعل مع غيرها. ممتاز. فما في القرآن من ألفاظ إما أن يكون عربيا خالصا محضا، وهذا أكثره أو جله، وإما مفردات معدودة إن مزجت مع لغة من اللغة العربية مع لغة العرب حتى عدت عربية، حتى عدت عربية، وهي في أصلها أعجمية. وهي في أصلها أعجمية. لكن كما قلنا العربي اللغة كائن حي حتى نأتي بمثال أوضح. يعني نحن نعرف أنه في عرب عاربة وعرب مستعربة. طيب. ومع ذلك يقال للعرب المستعربة إنهم عرب. إنهم عرب. مع أنهم لأنهم أحياء أخذوا العربية أخذها إسماعيل عليه السلام من جرهم. فكما يقال هذا في الأفراد يقال هذا في الأحرف والكلمات والألفاظ التي استخدم. شيخ، أنا أفهم من كلامك أن هذه الألفاظ التي كانت في أصلها أعجمية ثم الآن عربية. عربية. عربية نعم. طيب. لا يقال عنها إنها لفظ أعجمي إلى اليوم. طيب، يقول أنك فسرت قوله تعالى توفيتني بالنسبة لسيدنا عيسى بأنه الرفع. هذا الأصل في الوفاة، لكن هذا الكلام أظن له 5 سنين. أما الذي استقر عندي الآن أن توفيتني هنا بمعنى استوفيت رسالتي. استوفيت رسالتي يعني، لكن الرفع من لوازمها، بمعنى تقول وفى زيد ما عليه، أي أدى ما عليه. وقد يخرج الإنسان من دوامه مثلا فيقال له أين تذهب؟ قال وفيت عملي. فهو بعث عليه السلام ثم رفع، فانتهت نبوته ورسالته برفعه ولم تنتهي حياته. فما بعد حياته، فما بعد عودته ونزوله إلى الأرض ليس له علاقة بالنبوة والرسالة، لكنه جزء من حياته. أما الأول له علاقة بالنبوة والرسالة. صحيح. فيصبح معنى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حديث عن بني إسرائيل الذين بعث فيهم، ليس حديثا عن أمة محمد التي نزل فيهم. طيب، على هذا الذي يظهر لي إلى الآن. جميل. والمسألة فيها يعني أخذ ورد. يعني لست جازما؟ لا، أقصد أنها ما زال ميدانها رحب. طيب، يسأل عن الفرق بين الاستنكاف والاستكبار. متقاربان جدا، لكن يقال في كنف فلان أي في حماه، ولعل الاستنكاف أشد من الاستكبار. فقد جاء في آية عظيمة: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نورة تقول أفضل كتاب لشرح كتاب الله عز وجل. تقصد كتاب تفسير؟ نعم، تفسير. لا يوجد كتاب تفسير يقال إنه أفضل، فقد يمن الله على زيد ما يمن على عم متفرق. لكن لو اقتنت أختنا الكريمة تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي، أرجو الله، والبغوي معالم التنزيل، أرجو الله أن ينفعها كبداية بهذه الكتب كبداية. طيب، أبو عبد الله يقول تدرس. لكن يعني تدرس. طيب، أبشر. شأن من يريد أن يقبل، لا شأن من يريد أن يصرف. أي نعم. طيب، يسأل أيضا الشيخ يقول إذا تنصحون بكتاب معين في مفردات القرآن. الرغبة الأصفهاني أفضل ما كتب. ظهرت الآن، قد لا أذكر أسمها، بعض الكتب معاصرة. أي نعم. جيدة في ألفاظ القرآن. وظهرت بعض الكتب معاجم لكن فيها شيء من اللطافة مثل كتاب النفائس. بالنسبة شيخ للكتب المعاصرة، أحيانا بعض غير المتخصصين يميلون إليها، فتنصحهم بكتاب معين ولا ما يحضرك الآن؟ غير الكتب المعاصرة في المفردات، في كتاب اسمه النفائس جيد تنصح به؟ نعم، أنصح به. طيب، يقول إمام مسجد وأثناء القراءة في الركعة يحاول أنه يقفز بعض الآيات. لا، هو لا أظنه يقفزها عمدا. إذا كان يقفزه عمدا هذا شأن آخر، نفصل عمدا. لكن إذا كان عمدا لا ينبغي له أن يتقدم. أي نعم. ولا يحق له أن يفصل، يركع. إذا وجد أنه لا يعرف الآية يركع أو يستفتح على من وراءه. طيب، لم يفتح عليه. وأما إذا وقعت منه سهوا أو لسوء حفظه ولم ينبهه أحد فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يعنى بحفظه للقرآن. طيب، يقول ما الفرق بين مفردات القرآن وبين الوجوه للشباب؟ السؤال غير واضح لأنه ما لها علاقة. وبين العلمين، لكن هو مفردات القرآن شيء. صحيح. ثم هذه المفردات يأتي بعض المفردة لها نظائر، يعني لها مثائل، هذا شيء وهذا شيء، لكن ما بينها تداخل، ما بينهم علاقة، ما هي داخل. طيب، أم البراء تقول إنها تطمح إلى تدبر كتاب الله عز وجل، فهل من وسائل تساعدها على هذا؟ هو التدبر معناه أوسع من قضية التفسير. أي نعم. التفسير إيضاح إشكال، إزالة إبهام، والتأويل يقع على ضربين، يقع بمعنى التفسير ويقع بمعنى وقوع حقيقة الشيء أو علم كنه. وأما التدبر فهي قضية أن الإنسان يبحر في المعنى بحيث أنه ينجم عن ذلك التدبر، إما أثر في القلب أو أثر في الجارحة، يعني ينجم عنه عمل. فمثلا الإنسان يقرأ في كلام الله تبارك وتعالى: أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم يأتي بعد ذلك التأكيد على الأم. من يتدبر فهذه الآية لا تحتاج إلى تفسير وإيضاح مشكل، لأن معناها واضح. فالمعنى واضح، لكن ما التدبر؟ تدبر أن الإنسان في تعامله مع والديه يقدم حق الأم، وهذا يقع على الأب في المقام الأول، لأن الأم لا تستطيع أن تقول لأبنائها بروني أكثر من أبيكم. مثلا لو قدم الأبوان من سفر، طيب، وأقبل الأبناء ليسلموا، فالأفضل في حق الوالد أن يقول ابدأوا بالأم. لو أراد الإبن أن يسقي أباه وأمه ماء أو غيره فيقول الأب إذا بدأ به الإبن ابدأ بوالدتك جميل جدا. حتى يبين له أدب القرآن. علاقتك أنت كأب مع مثلا والديك فيكون مثلا تقديمك لأمك أكثر من تقديمك لأبيك. طيب. لكن أحيانا تقدم الأب في الأمور التي تعنى بالرجولة حتى لا يفهم خطأ. صحيح. حتى يعني لا يكون فيها إلغاء لشخصية الوالد. لكن من حيث الأصل العام من حيث الأمور الجامعة لا يقدم قضية الوالد. هذا طيب. يعني أمر مهم ممتاز جدا. بالنسبة شيخ للأمور اللي تخص هذا الوالد. أقصد للأخت الكريمة هذا نوع من التدبر وهو في أشياء كثيرة من تدبر القرآن. طيب. يعني أقصد هذا في ظني ممتاز. هذا هو المفهوم الحق للتدبر. لكن شيخنا هل ترى أن التدبر يكون بمعزل التفسير أنه وسيلة من وسائل التدبر؟ لا، التدبر هو الثمرة الكبرى. أيوة. لقراءتنا للقرآن ممتاز. وهو المقصود مطلوب شرعا. أفلا يتدبرون القرآن؟ الآن عندما يقول الله للقرشيين للمخاطبين أفلا يتدبرون القرآن، لو تدبروا القرآن لوجدوا أن الله ما عظم شيئا أعظم من توحيده. فيصبح مفترض من تدبر القرآن من فقه أن يبدأوا بالتوحيد. هذا من تدبر القرآن. طيب. ليس القضية قضية حل إشكالات، لأن هؤلاء عرب أقحاح فصحاء يعرفون الألفاظ يعرفون معانيها. يعني نحن الآن في زماننا درسنا، يقول لنا الشيخ يقول لنا المعلم هذه إن وخواته ترفع تنصب، هذا ما كان هذا موجودا، لأن هذه بالنسبة لهم كانت سريقة، لكن نحن درسناها حتى نفقه كلام الله. أما هم هذه الأمور كانت سريقة لأن صحيح. القرآن خطب بلغته مباشرة. طيب خليني الشيخ أرجع إلى مفردة المكر ونختم بهذا المحور. تكلمنا عن تعريفها في اللغة، عرجنا على كتاب الجرجاني رحمه الله. الآيات الكثيرة التي وردت في القرآن هل وردت بمعنى واحد بمعنى آخر؟ يعني لو نأخذ هذه المعاني سريعا من أجل ننتقل إلى مفردة أخرى. والمعاني سريعا يعني أغلب ما ورد المكر في القرآن قضية في الصراع بين الأمم ورسلهم. طيب. وقضية كيف أن أولئك الأقوام كانوا يكيدون للرسل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا، وفي حق نبي الله صالح ومكر ومكرنا مكرا. نعم. وفي غيرها من الآيات كما في الأعراف. فكان القضية قضية ما بين قوم هم الكفار يحاولون إيصال الأذى للرسل، فتكفل الله جل وعلا من غير أن يشعر أولئك الأقوام بنجاة رسله. فالآيات كلها في مجملها العام تبين لك عظمة ربك وجلالة سلطانه. طيب انتقل إلى مفردة جحد أو الجحود، نبين المعنى اللغوي قبل أن ندخل في الآيات. المعنى اللغوي الجحود نفي ما في القلب إثباته أو إثبات ما في القلب نفيه. فإن نفيت شيئا أنت تثبته قلبك في قلبك فهذا جحود، أو إن أثبت شيئا أنت تنفيه في قلبك فهذا جحود. نفي ما في القلب إثباته أو إثبات ما في القلب نفيه. طيب هذا المعنى اللغوي. جيد، إذا أذنت لي شيخ نخرج من هذا المعنى اللغوي. يعني الآن تحدثنا عن كثير من المعاني اللغوية من دلالة القرآن، لو نجعل الحديث نوعا ما إيماني كما عودنا المشاهد في هذا البرنامج. طيب. ونخصصه بهذه العبارة. نخصص هذه العبارة، آيات الله جل وعلا عظيمة جليلة. نعم. تخاطب شغاف القلوب، فلما يقع في قلب عياذا بالله أن هذه آيات الله حقا. أيوة. ثم يحاول أن يصادمها، يعني حتى يكون المتلقي في إدراك مما أريد أن أقول، أنا لا أتكلم عمن يعصي وهو منكسر. أيوة. فكلنا ذلك الرجل، لكن أتكلم عمن يأتي لأمر أراد الله أن يقيمه ويحاول هو بسلطانه أو بنفوذه أو بماله أو بجاهه بأي وسيلة كانت أن يهدمه. هذا هو الجاحد لآيات الله. الله يقول عن فرعون وآله، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ظاهرة بينة لا يرتاب فيها اثنان، قالوا هذا سحر مبين. قال ربنا بعدها وجحدوا بها، أي نفوها وهم في قلوبهم مثبتون لها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقول الله واستيقنتها دل على أنهم لما جحدوها كانوا مثبتينها في قلوبهم، مستيقنين، لكنهم جحدوها بألسنتهم. هنا يأتي أمر عظيم في تدبر القرآن كله، وهو أنه لا يطمع أحد في رحمة الله وهو يجحد آيات ربه. لا يطمع أحد في رحمة الله الخاصة وهو يجحد آيات ربي، قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم قال ثم يطمع أن أزيد، ثم نفى قال كلا، ثم بين السبب قال إنه كان لآياتنا عنيدا. فالذي يرى مثلا فتية جبلوا على الخير يغدون ويروحون على المسجد ويريد بعد ذلك ويعلم أن هذا مقصود، أن هذا مقصود شرعي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو عندما يأتي ليصادمه ليفرقه ليلغيه ليبطله ليهدمه، هذا هو الجحود الذي أخبر الله أنه عاقبته من أعظم العواقب. بل إن الإنسان عياذا بالله إذا بلغ هذه المنزلة يصبح له سمع لا ينتفع به، وله قلب لا ينتفع به، وله بصر لا ينتفع به، وله جوارح لا ينتفع بها. قال الله جل وعلا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالجحود في يعني جحود حقوق بني آدم أمر تشمئز منه النفوس، فكيف بجحود آيات رب العالمين جل جلاله؟ فإن الإنسان لو أن أحدا أقرض، لو أن رجلا أقرض آخر مالا ثم رأى من أخيه هذا إنكار وجحود وهو يعلم كيف كان حال أخيه عندما أخذ منه المال ثم بعد ذلك جحده، سيجد هذا الرجل في نفسه على أخيه صحيح. ما الله به عليم، ويتعجب كيف بلغ به المرحلة أنه طلب مني في يوم كذا وكذا وكان وقت يستعطفني واليوم ينكر ويجحد. فإذا كان هذا في حق البشر فكيف في رد آيات الله جل وعلا؟ فرد آيات الله إما تلاوة أو معان أو أوامر أو نواهي، لكن قلت أننا نتحدث عن المعاصي المنكسرة، نتكلم عن من عياذا بالله سعيه دأبه همه أن يرد آيات الله ولو كان مستيقن بها، ولو كان مستيقن بها، بل إن تقوم الحجة عليه أكثر. هذا إنما يعني هو في سخط الله إن أصبح أو إن أمسى، عياذا بالله من ذلك كله. هذا ما يمكن أن يقال طيب. قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنوا. طيب أبو هاشم معنا اتصال من ليبيا، استأذنك في استقباله. أم عاد السلام عليكم ورحمة الله. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت أسأل الشيخ. إيه تفضلي. نحن ملتزمين في مركز تحفيظ القرآن الكريم طيب، بالوقوف على الوقف في الصور في القرآن، يعني لا نستدمين بالوقف على رؤوس الآيات. أيوة على رؤوس الآيات. طيب سؤال آخر. فما حكم ذلك لو سمحت؟ طيب هذا سؤال. طيب سؤال آخر. سؤال ثاني. أيوة. ما حكم قراءة القرآن أو تلاوة القرآن أمام مجلس تحكيم من الرجال من أجل الحصول على إجازة حفظ؟ طيب سؤال آخر أم معاذ. لا شكرا، السلام عليكم. جزاك الله خير. اللهم آمين. عليكم السلام. معنا أيضا أختنا لما. السلام عليكم ورحمة الله. لما تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال الأول. أيوة. كلمة صاحبه في سورة الكهف وردت مرة الألف مقرونة بالكلمة ومرة الألف مفصولة، وش الكلمة؟ صاحبه. طيب السؤال الآخر. وكان له تمر فقال لصاحبه الأولى الألف بدون ألف والثانية قال له صاحبه الألف فاصلة بين الكلمة. طيب السؤال الآخر لما. إيه. والسؤال الثاني كلمة ننجي كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أيوة. في سورة يونس بدون ياء وفي سورة الأنبياء بياء. طيب السبب في ذلك. والسؤال الثاني عند أبو كتاب في المتشابهات يكون سهل وبسيط. طيب طيب شكرا لكم. أيضا معنا أختنا أم أنس. السلام عليكم ورحمة الله. أم أنس تفضلي سؤالك. أم أنس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. عندي أول سؤال واحد، أفضل طريقة تعليم أبنائنا الصغار مفاهيم القرآن، يعني كيف يتعلم أبنائي الصغار مفاهيم القرآن؟ طيب. الشيء الثاني أتمنى من الشيخ والمشاهدين الدعاء لأخي بالشفاء العاجل. السلام طيب. عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. معنا أيضا سارة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي سارة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال ممكن؟ طيب سريعا. لماذا الله قال تعالى في سورة البقرة المفسدون قالوا لا يشعرون والفصحاء لا يعلمون لماذا يعني؟ طيب شكرا لكم. شيخنا بقي معي 7 دقائق نجيب سريعا ونرجع لمحاورنا. أم معاذ من ليبيا تقول يلتزمون بالوقف أو على رؤوس الآي، هل هذا صحيح؟ هم إذا التزموا بالوقف على رؤوس الآي أصابوا السنة، وإذا لم يلتزموا فهم لا يخلوا من أحد أمرين. أيوة. إما أن لا يلتزموه مطلقا فهذا لا يقبل. طيب. وإما أن لا يلتزموه أحيانا فهذا جائز. طيب. تقول ما حكم قراءة القرآن أمام لجنة من الرجال من أجل؟ قالت لجنة يعني لا يوجد خلوة. أيوة. ما دام لا يعني لا توجد خلوة الأمر يسير. طيب لما يعني. تسأل عن قوله تعالى لصاحبه وصاحبه هذا رأس الإملائي لا يتعلق به ما له معنى. طيب كلمة ننجي بدون ياء وبياء في آيات أذكرها الآن، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يونس في يونس، فإذا كانت مسبوقة بجزم أنا لا أذكر الآيات الثانية لا أذكرها عشان يكون الكلام بين. أيوة. فالأصل وجود الياء لكن يجوز حذفها إملائيا. طيب تطلب كتاب في المتشابهات؟ لا أذكر حاليا. أم أنس في كتب كثيرة يعني جاءت أي مكتبة تجد باب المكتبة، لكن أنا لا أذكر، لا قراءات قديمة. طيب أم أنس تقول أفضل طريقة لتعليم الصغار معاني القرآن بطريقة سهلة، يعني طريقة سهلة، ليس كل القرآن يعلم للصغار. جيد. يعني يختار سور معينة، أما جميع القرآن يفهم للصغار قد يكون مرتقا صعبا، لأن ستمر عليهم ألفاظا يفقهوها لا تناسب حالهم ولا سنهم. بقي لها سؤال وسؤال لسارة لعل فاتني لعل استذكر من الزملاء في الكنترول إذا جاء محاولي لن تأتي الأسئلة. لفظة شقي شيخ ستجاوز المعنى اللغوي لأنه واضح، الشقي ضد السعيد، لكن في قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، ورجعنا نوقف مع هذه الآية وقف إيماني، لماذا؟ لأن الإنسان دائما يحمل هاجس الخوف من الخاتمة ويتمنى حسن الخاتمة، فكيف يعني يتعامل مع مثل هذه الآيات؟ وطبعا منهم شقي وسعيد كما تعلم وردت في سورة هود، وسورة هود دل القرآن على أنها أعظم سورة تؤثر في القلب. طيب وجه الدلالة أن المسلمين مجمعون على أن القرآن كله هدى ونور وموعظة، هذا حق ما في جدال. طيب. ومع ذلك قال الله جل وعلا في سورة هود في خاتمتها قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صحيح. وجاءك في هذه أي في سورة هود في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، فلما خصصها وهو أمر معلوم في القرآن. دل على في القرآن كله دل على أن فيها مزية. أينا. ولهذا ما جاء فيها أن الله حق عن ذات العلية وكان عرشه على الماء، مع أن العرش ذكر في القرآن كله ولم يذكر ذكر الماء إلا في هود، وذكر فيها نماذج من ثلة مباركة من الرسل الكرام ذكرت أخبارهم وأنباءهم، ثم ذكر فيها أخبار اليوم الآخر التي منها هذه الآية أينا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الشقاوة في الدنيا تكون أحيانا مرادفة للتعب، فكل شقاوة تعب وليس كل تعب شقاوة، فأنت تجهد في أمر تحسنه فيأتيك الناس تقول والله لقد شقيت في هذا، أي تعبت في هذا. وقد يكون الشقاء في الدنيا بمعنى التعب وارد حتى على المؤمن، قال الله عن أبينا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لأن قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي شقاوة دنيوية مقصود فيها التعب، أي البحث عن الرزق وتحصيله، ليس المقصود ضد السعادة وضنك القلب. أيوه. أما في هذا كله في الدنيا، قد يكون الإنسان لا يوجد له شقاء دنيوي كمن يرث مالا أصحاب أموال أصحاب مليارات، فهذا لا يوجد في حياته مفهوم الكد أصلا، لكنه قد يكون لديه شقاء نفسي، هذا كله في الدنيا. في الآخرة كل الناس الآن تمضي تسير حتى تجتمع بين يدي الله، فيصبح الموقف موقف فريق، موقف فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لن يكون أي أحد رجلا كان أو امرأة يوم القيامة إلا واحد من اثنين، إما شقي وإما سعيد. والإنسان إذا كان يعني وهو في دنياه يمضي يجعل بين عينيه الخوف من تلك اللحظة، لأنه لا أحد يدري إلى من شهد الله أو رسوله له هل هو شقي أو سعيد، فنحن جميعا نجهل هل سنكون سعداء أم سنكون أشقياء. إذا وجد هذا بيد من الشقاوة بيد من السعادة بيد الله وحده سبحانه، فيجب أن يكون هناك إقبال عظيم على الله. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل قلبه يستحي من الله ويقبل على الله ويشتاق إلى لقاء الله. جعل قلبه يستحي من الله ويقبل على الله ويشتاق إلى لقاء الله. إذا رزق العبد هذه الثلاث وما جاء في مدلولها رزق خيرا عظيما. لا يستطيع إنسان يعني مهما أوتي من بيان أن يتكلم أكثر من هذا. حتى أبو العلاء المعري لما جاء فيما ذكر ينازع القرآن وألف كتابا لفصاحته الرجل وبلاغته تلا هذه الآيات، فلما تلاها يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ خذ يبكي ويقول سبحان من هذا كلامه، والحق سبحان من هذا كلامه. فلا يمكن يعني تقول لأحد تحدث عنها الحديث عنها يكون بتلاوتها. ولو قدر لنا بين يعني في لا نقول الليلة حتى لا يصبح يعني شيء بدعي، لكن بين أيام وليالي متفرقات إن الإنسان يقوم بين يدي ربه بمثل هذه الخواتيم العظام من صورته. طيب شيخنا في دقيقة خلينا نحل إشكال عند الناس بالنسبة لمفردة يثرب في القرآن الكريم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، ورد النهي عن استخدام هذه اللفظة. الناس الآن تقول كيف نمتنع عن هذه اللفظة معنا واردة في القرآن الكريم ونحن في نهاية الحلقة. هذا يعني يرجع إلى أسلوب فهم القرآن. أيوة. فما أخبر الله به تقريرا أو عن أخبر به عن نفسه هذا يقبل كمعنى، أما كمفردة كلها تقبل، كل القرآن فصيح. فأسلوب يا أهل يثرب لا مقابلكم أسلوب راقي في الفصاحة كلام الله. لكن هذه الآية جاءت على ألسنة المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم أي من أهل النفاق يا أهل يثرب لا مقام لكم، فالقائلون منافقون لا يحتج بمعتقدهم ولا بقولهم ولا بفعلهم، إنما أرادوا أن يبعثوا القومية القديمة التي أزيلت بعد حجرته صلى الله عليه وسلم، والآية نقل عنهم. لكن لذلك ينبغي أن يتبين الإنسان عندما يريد أن يفهم الآية هل قالها الله نقلا عن أعدائه أو قالها الله نقلا عن أوليائه أو أخبر الله جل وعلا بها ابتداء، ولا تخرج أي خبر عن هذه الأحوال، إما أن ينقلها الله عن أعدائه أو عن أوليائه أو يخبر الله جل وعلا بها. قد يكون نقل عن بعض من لا يسمى بعداوة ولاية، هذا يحتاج إلى قرينة أخرى. طيب شيخنا بعد شكر الله على تيسير اللقاء نتقدم لك بجزيل الشكر صالة عن نفسي ونيابة عن فريق العمل وعن المشاهدين عموما. اللهم الله يتقبل ويعفو عنا عنكم. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب المتابعة التي كانت في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية. كنا نتحدث عن مفردات القرآن، الشيخ جزاه الله خير عرض هذا الموضوع من خلال بعض المفردات بأسلوب ماتع وشيق، نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. نلتقيكم بإذن الله الشهر القادم وأنتم على خير وفي خير، وفي هذه الليلة تصبحون على خير وفي كل ليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.